واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا اما بعد مروا بنا ايها الاخوه الكرام الكلام على سجود التلاوه واحكامه وكيفيته وما هي المواضع التي يسجد فيها عند تلاوة الآيات. ويلي هذا بارك الله فيكم أحكام سجود الشكر. ولا شك أن نعم الله علينا متتابعة متوالية وتحتاج منا إلى مزيد شكر، لأن شكر النعمة بها تحفظ وبالشكر تستجلب النعم المفقودة. ولا شك أن نعم الله على درجات ليست في درجة واحدة، ورب رجل يتوقع نكبة وأن تحل به نقمة، فإذا بالنقمة والنكبة تندفع ولا ينال منها شيء، هذا أيضا نعمة تحتاج إلى شكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. والشكر أيها الإخوة الكرام ليس محصورا على شكر اللسان، الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وسجود الشكر هو من سجود الجوارح، من شكر الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحدد. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، وسيلة القلب، اللسان الجوارح. أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سر بشيء من النعم أو اندفع عنه شيء من النقم سجد لله شكرا، وهو أعبد الناس وهو أشكر الخلق عليه الصلاة والسلام. أفلا أكون عابدا شكورا؟ عن أبي بكر في هذا الباب عدد من الأحاديث، معكم الذي تتابعون، يقول عن أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يشمل زمن الحج صالح ما في نظارات صاحبكم عن ما جاء تقول له وحشنا العطر يعني العطيق يا أخي نخرج ما بتتمسحش العطيق واللي يجي بتتمسح العطيق اثنين دول اللي يقولون النهارده قربان وجوز دول ساكنين عندك؟ نعم. جميل ان شاء الله. المهم صاحبك يقول له فين ما يدخل وعاش ما يدخل ونخرج من هذه المرات. الا سهل الله واحد يكون معك برطمان عطر ولا خاصة العرسان يجيب يقول يكون عندهم برطمانات. جزاك الله خير. بارك الله فيك، عقبال عندكم جميعا. طيب، يقول عن ابي بكر وانا بسال عن اسم ابي بكر، من ابو بكر؟ نفيع بن الحارث، خلاص؟ نفيع بن الحارث، الصحابي الجليل، ابو بكر التقي، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اتاه امر يسره او بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوه ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. اللهم أنعم علينا يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. اللهم انصرنا وانصر الإسلام ونصر المؤزرة. اللهم انصر أهل الشام على عدونا وعدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. اللهم جنب مصر، اللهم جنب مصر النكبات والأزمات والكروبات والمحن والفتن. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد مصر الصلح عليك. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم اخرجنا من هذه الأزمة على خير. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم احفظ علينا العبادة والطاعة والقربة. اللهم أمن بلادنا، اللهم أمن بلادنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم ارزقنا الخير، اللهم اصلح أموالنا واقتصادنا ومجتمعنا وشعوبنا وردهم إلى الحق ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القمة وخر سجدا فأطال سجوده، ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني وقال إن الله عز وجل يقول لك بل صلى عليك صليت عليه عليه الصلاة والسلام، ومن سلم عليك سلمت عليه، سجدت لله شكرا. ما شاء الله ما شاء الله. يقول الصدفة البناء المرتفع، البناء المرتفع يعني غرفة خلوة كده ها في مكان عالي يصعد إليها بسلم، يعني غرفة. قال حديث أبي بكر قال الترمذي وحديث الحسن الغريب بإسناد بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر عن أبيه عن جده وضعيف عند الوطيلين وغيره. وقال ابن معين إنه صالح الحديث. وحديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أيضا البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما اسم أبي عاصم؟ عندك أحمد عبد الرحمن، ما اسم أبي عاصم؟ ضحاك بن مخلد النبي الشيباني، الضحاك بن مخلد النبي بارك الله فيك. وابن ابي عاصم له كتاب الاحادي الاحادي والمثاني، وله كتاب السنه معنى الاخوه، وله كتب اخرى. قال وابن ابي عاصم في فضل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والعقيلي. على كل حال فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر متواتر، أمر متواتر بارك الله فيك. ترجعون إن شاء الله إلى كتاب جلاء الأفهام بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وترجعون إن شاء الله إلى القول البديع في الصلاة على الشفيع على الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام، الأول لابن القيم والثاني للإمام السخاوي، وكلاهما مطبوعان محققان لله الحمد. وهناك من ألف في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام غير هذين العالمين. طيب، وأنتم معكم حديث في سنن الترمذي أن أبي بن كعب قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أأجعل لك ربع صلاتك؟ ولا شيء تفرق. ربع صلاتي يعني ربع دعائي. ربع يعني أبين له ورد يبقى بيد الله كده. احنا لينا ورد كده؟ ممكن يكون لينا ورد بالدعاء. يكون بالليل يكون بالنهار. أحسن ما يكون في الصحراء. ورد بالدعاء. محافظ عليه دائما. لا نطلب. تدعو لنفسك. تدعو لأهلك، تدعو لأولادك، تدعو للمجتمع، تدعو للجيران، تدعو لإخوانك، تدعو للأمة الإسلامية، يعني تدعو للكفار، ويرد. فكان أبي يقول أجعل لك ربع صلاتي يا رسول الله؟ قال إن شئت. قال أجعل لك ثلث صلاتي يا رسول الله؟ قال إن شئت. قال أجعل لك نصف صلاتي يا رسول الله؟ قال إن شئت. قال أجعل لك ثلثي صلاتي يا رسول الله؟ قال إن شئت. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا يكشف غمك ويذهب همك ويرفع قلبك ويغفر ذنبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إيش رأيكم في هذا الحديث الجميل؟ الذي هو سنة الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. إذا كلما أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما انزاح عمه وانكشف قلبه وغفر ذنبه وسهل أمره وسمح ضربه. نعم. وتجدون هذا عند العوام أمر مغروز في نفوسه. اي والله اي والله. نعم يا رب. فكيف بنا طلاب العلم من باب اولى؟ من باب اولى. معنى الله لا سيما في يوم الجمعه وفي ليله الجمعه الاكثار من خصائص الجمعه الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولا شك أن أكثر الناس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الحديث، هم أهل الحديث والأخبار، وذكروا هذا من خصائصهم ومناطبهم وفضائلهم، لأنهم أكثر الناس رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس قراءة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إخوان، فالإنسان إن جعل له وردا بالنهار عشرا يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ومساء يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام عشرا، هذا خير عظيم. إن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صباحا 100، إن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مساء 100، يجعل له وردا لا يفوته، لا يفوته. طيب، بارك الله فيك. واختلف العلماء هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة واجبة أو مستحبة؟ خارج الصلاة واجبة أو مستحبة؟ على قولين، على قولين. ورجح جمع الوجوب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. في الحديث الآخر خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصل عليه. هناك حديث آخر من ذكرت عنده فلم يصل عليه إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. ومن هنا قال جمع من العلم من بالوجوب بسبب يعني هذه الاحاديث والادله التي ذكرتها. ومن الناس من يقول يعني يجزئ مره، يجزئ ايه؟ مره ولا يكرر. هذا مذهب، ان المذهب باستحباب ومذهب بالوجوب عندما نذكر عندما عند كل ذكر له. المذهب الثالث مره واحده تكفي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب قال في الباب عن أنس عند ابن ماجه بنحو حديث أبي بكر وفي سنن ضعف واضطراب عن جابر عند ابن هبان في الضعفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عندكم نغاشيا هكذا نغاشيا عندكم النون فخر ساجدا ثم قال أسأل الله العافية. النغاشي والنغاشي القصير الضعيف الحركة النقص الخلق. أنت عندما ترى رجلا مبتلى تقول الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضله. إذا قلت ذلك لم تبتلى بهذا المرض، لم تبتلى بهذا المرض. فالإنسان دائما يا إخوة يتذكر هذا الدعاء عندما يرى أهل البلاء والأمراض والأسقام، عندما يرى شيئا من هذا يبادر بلسانه بهذا الدعاء ولا يغفل عنه، لا يغفل عنه ولا يعني يتناسى ويتشاغل، لا يبادر على طول مباشرة إلى هذا الدعاء. يقول هنا القصير الضعيف الحركة الناقص الخط له بالأثير. وذكر حديث جابر الشافعي في مختصر ولم يذكر له إسناده، فلا صنع الحكم المستدرك استشهد به على حديث ابي بكر وسنة الدرقطني والبيهقي من حديث جابر الجعفي عن ابي جعفر محمد بن علي مرسلا. وزاد ان اسم الرجل زنين وكذا هو في مصنف ابن ابي شيبه من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد بن ابي وقاص وزاد قال البيهقي في الباب عن جابر عن ابن عمر وانس بن جرير وابي جحيفه انتهى. قال المنذري قد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح ومن حديث كعب بن مالك غير ذلك انتهى. قوله صدفته بفتح الصاد إلى آخر قال الصدفة من أسماء البناء المرتفع. وفي النهاية ما نقله كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي، يعني بناء مائل يخشى من سقوطه. الصدف قال كل بناء عظيم مرتفع تشبيها بصدف جبل وما قبلك من جانبه واسم لحيوان في البحر انتهى. وهذه الاحاديث شو كلام الشوكاني خلاصه فقه من الباب، وهذه الاحاديث تدل على مشروعيه السجود الشكري. كان بعض السلف لما مات الحداد بن يوسف وهو معروف بظلم وبطشه وجوره وسفك الدماء سجدوا لله شكرا مع يقول. وغير ذلك غير ذلك من المواقف والمشاهد. وهذه الاحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر. والى ذلك ذهبت العده. لو قال الاستحباب كان احسن. وهذه الاحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر. والى ذلك ذهبت العده. ومن العده؟ فقهاء أهل البيت وأحمد والشافعي قال مالك ومروي عن أبي حنيفة. ما اسم جيرانك؟ قربان. ها؟ ارفع الصوت. قربان. قربان جميل. ها؟ داوود. وداوود. والمتكلم أبو داوود. يعني أبو الأب والابن موجودان في الدرس ما شاء الله. جميل جدا جدا. خليك معنا شيخ محمد. جميل. كويس. تمام كده احسن. قربان ودور جميل من درستان ولا فين؟ درستان؟ جميل بارك الله. يقول هنا وهذه الاحاديث انا اريد ان اقول ايه انه لو اراد ان اقول استحباب كان احسن لو قال استحباب. طيب والى ذلك ذهبت العتره واحمد والشافعي وقال مالك ومروي عن ابي حنيفه انه يكره ان لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم مع تواقب النعم عليه. لا النعم احنا قلنا في بداية الدرس درجات النعم ايه؟ درجات متفاوتة ليست في درجة واحدة. قد يتوقع الإنسان يا إخوة فعلا بلاء شديد فإذا جاء الوقت وعفي منه ولم يصب منه شيء فعلا نعمة عظيمة يسر ويفرح. نعم. ويقول إن لم يؤثر عنه، لا أثر عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأحاديث الآخر مع تواضع النعم عليه صلى الله عليه وسلم. لا يلزم أن كل نعمة أصلا الأنفاس التي تمر بك هذه الأنفاس نعمة، كل نفس نعمة، مش معقول كل نفس يعتز بالله. وليس هذا من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى النعم الطارئة المفاجئة العظام ودفع النقم أيضا التي كان ربما تتوقع. معنا يا إخوان، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، أنت المعد لكل ما يتوقع. آخر هذا الشهر 30/6، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. من حفظ الأبيات، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقي بقولكم أمن فإن الخير عندك أجمع. من حفظ الأبيات يا إخوة، كانوا يقولون ما دعا رجل بهذا الدعاء بما جاء في الأبيات إلا استجيب له. هذه الأبيات العظيمة التي كان يعني يؤثرها الإمام السهيلي صاحب شرح السيرة، شرح السيرة النبوية السهيلي، الإمام السهيلي رحمه الله. وكذا ذكر الإمام المناوي في فيض القبيل، قالوا ما من دعا بهذه الأبيات إلا قد استجيب. أنا في الحقيقة قد جربت هذا مرارا، كنت أتوقع مصائب كثيرة وأزمات في الحقيقة كانت تمر بي، والحمد لله كانت تنكشف وتنجلي، وكنت أردد هذه الأبيات، أظن هي 7 أبيات أو 8 أبيات، بس هذا مطلعه. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى المفزع، يا من خزائن رزقي في قول كل أمن فإن الخير عندك أجمع. إن شاء الله إذا تذكرت أو إذا تذكر أخونا محمد عامر يأتي بها من عملية مطلع ويوزع عليكم في درس لاحق إن شاء الله. كثير يقول الشيخ أنت قلت لكم نعم في أحد الشعراء بيرد على الاتهامات الموجهة لي، أقول له وقمت أنا مثلا كذا هم قالوا كذا، قمت كذا قالوا كذا. يا ريت يا شيخ تفهمنا شوية. صح. طب قول لهم كذا ويبحث عليه. يسأل عن مذهبي لم أبح به وكتمان ولي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا يا النبي وبه اليوم شرب الطلا والشراب محرم، وإن مالكيا قلت قالوا لأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهمهم، وإن شافعيا قلت قالوا لأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا لأنني خطيب بغيض حلولي خطيب مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهمون، عجبت من هذا الزمان وأهله كما أحد من أنس من الناس يسمع. وقوله عجبت من هذا الزمان ليس في سب للظهر، في فرق بين الزمن والوقت وسب الظهر. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان غير حق، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وإنا لله وإنا لله، لو ترون الناس فوق محطة البنزين، كيف يتآكلون وكيف تضاربون وكيف تسابون. فرأيتم العجب العجاب، عافاكم الله من الوقوف على محطة البنزين، وفرج الله كربة المسلمين. إن شاء الله تنكشف، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أشكركم الله بك. أيها السلام في الأبيات، في الأبيات وإن كانت اللغة المعنى السواء. أشكركم الله بك. طيب، يقول الله جزاكم الله خيرا، إنه يكره إذا لم يؤثر عنه، لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم، بكلام أبي حنيفة رحمه الله مع تواتر النعم عليه صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم على نعم إيه خاصة، على نعم إيه خاصة معينة، ومن أجلها يستحب إيه سجود الشكر. خلاص؟ طيب، ولا يلزم أن يكون متوضئا، ولا يلزم أن يكون مستقبلا للقبلة، لا يلزم، ولا يلزم أن يكون في أوقات ليس منيا عن الصلاة، منيا من الصلاة، لا يلزم، كل هذا أمر هذا سهل، لأن هذا ليست صلاة. وسجود التلاوة، وسجود التلاوة هذا الوضوء، لا لا يلزم، لا يلزم الوضوء. أنت غبت في الأيام اللي إحنا أخذنا فيها الأحكام البينة. اللهم يا جماعة بارك الله فيك. كمان كده حلو. تعاونوا، الجيران يتعاونون، كل الجيران يتعاونون، مجموعة كده يتعاونون. حلو؟ جميل. لا لا يلزم، لا يلزم، لا يشترط ما يشترط للصلاة. بارك الله فيك. قال يعني أحيانا يخاف فعلا الإنسان منا قد يصاب ولده، فمثلا يسعف به إلى غرفة العلاج، وبعد قليل يعني خرج معافى، شك هذه من النعم العظيمة، خرج معافى. واحد مثلا زوجته طبعا كان متوقع انها ربما تموت، هذا بيحصل صلى الله عليه وسلم، خرجت معافاه وتحمل ولدها او معها ولدها، لا شك هذه نعم عظيم. انتصر المسلمون في بلده من البلدان، جاءك النبي والخبر، نعمه عظيمه، اندفع شر ما، اندفع شر ما وكربه ونكب عن المسلمين، نعمه عظيمه. هذا المقصود بالنعم الخاصة، مقصود بالنعم الخاصة. وإلا أنت في نعم ظاهرة وباطنة، يعني إخوان خفية وجليلة، دقيقة وعظيمة، حسية ومعنوية. الحقيقة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. الإنسان كما قلت لكم يتطلب بين أحوال ثلاثة، إما نعمة يجب شكرها، وإما مصيبة يجب الصبر عليها، وإما ذنب يجب الاستغفار منه. هذه ثلاث حوالي يمر بالناس، إما نعمة وإما مصيبة يجب الصبر عليها ابتلاء، وإما ذنب يستغفر الله منه. طيب، وإن تأدم ربكم لئن شكرتم لأزيدكم. طيب، هنا قال بارك الله فيكم، وإنكاره لسجود الشكر عن النبي عليه الصلاة والسلام من مثلي، من مثلي، شوف الكلمة دي جميلة، من مثل تبع يا أحمد، أحمد من مثل إيش عندك؟ هذين الإمامين مع وروضي عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التي ذكرها مصنف، وذكرناها من الغرائب، صح من الغرائب والله، ومما إنكار هذا من الغرائب، ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وسلم حديث متقدم في سجدة صاب. انت اللي اذنت اليوم؟ لا. ما سمعتش انا الشيخ صلاح يا ولا انا. انت ما عرفتش مره فيها. شوف انا متابع يعني بس هو يكتب. يقول مما يعيد ثبوت السجود الشكر قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المتقدم في سجدة صاد يا لنا شكرا ولداوود توبة. وليس في احاديث الدفع ما يدل على اشتراط ايه؟ ها؟ الوضوء، محمد صلاح عليك معنا، وطهارة الثياب والمكان، وإلى ذهب الإمام يحيى وأبو طالب وذهب أبو العباس والمؤيد بالله والنفعي وبعض أصحاب الشافعي، لأنه يشترط في سجود الشكر شروط الصلاة، وهذا غير صحيح. وليس من حديث الباب أيضا يدل على التكبير في سجود الشكر. أي وفي البحر بكتب لهم أهل البيت بحر الزكاة أنه يكبر. قال الإمام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا. صحيح. لأن سيزيد عن السجدتين. وأيضا هو له نية غير سجود الصلاة. سجود الصلاة له نية وسجود الشكر له نية ثانية. قال: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا عندكم قولا واحدا إذ ليس من توابعها. قال أبو طالب: ويستقبل القبلة. ولا يشترط أيضا استقبال القبلة. ولا يسلم منها. أحسن. وعن سعد بن أبي وقاص قال: سعد بن أبي وقاص من المبشرين جل يا بني العشر المبشرين. يلا عد لنا العشر المبشرين. يلا بسم الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر الفاروق رضي الله عنه، عثمان ذو النورين رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، ومن أيضا؟ والزبير بن عوام، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ومن يا إخوة؟ طلحة بن عبيد الله. عشرة. يلا أحمد، اكتب البيتين. المصطفى خير صاحب نص. قلم القلم قلم بدين الله. بسم الله نور قلم يوم. للمصطفى خير صاحب النص أنه في جنة الخلد نصا زادهم شرفا اكتب البيتين. للمصطفى خير صاحب نص أنه في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. أعطوا صلاح بن علي قلما. قلما باثنين دنانير. ليس بدينار. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد لا تمشوا إلى المسجد أو الدرس إلا بقلم وقرطاس. جزاكم الله خير. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعداني والخلفاء الأربعة. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعداني والخلفاء. هم طلحة وابن عوف. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعداني والخلفاء. كتبت يا أحمد؟ يلا اقرأ. بسم الله ارفع الصوت واقرأ كأنك منذر جيش. أقول صباحكم ومساكم. يلا بسم الله. المصطفى خير صاحب نص أنه في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. شرفا. زادهم شرفا. زادهم. زادهم شرفا. طلحة وابن عوف. هم طلحة. وابن عوف والزبير. نعم. طيب. أبي عبيدة. والسعداني. ما شاء الله من يقرأ القرآن يلا. ما كتبه؟ يلا مش مشكلة. أعطيه يقرأ. خذ من أخيك وأقرأ. الخط مش واضح؟ طيب. اقرأ أنت أيوه اقرأ. من مصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير معا. نعم أبي نعم نعم أبي عبيدة. عين على سكون. عين على سكون. نعم أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. والخلفاء. أحسن. يلا اقرأ يا وصف. صفي يلا. المصطفى خير صحب نص أنهم ارفع صوت في جنة الخلد نس زادهم شرفا ملتحق وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والصعدان والطرفة. شو أنا أشوف خطة كده شو؟ ما شاء الله جميل تمام. طيب أراكم بقى ده حديث إيه سعد بن أبي وقاص قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عز وراء هكذا عندي ازاي عندكم نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعلوا ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي وأعطاني ثلث أمتي يعني هيك الشفاعة فخررت ساجدا شكرا لربي سبحان الله عليه الصلاة والسلام رحيم بنا رؤوف. قال ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي خررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود. وسجد أبو بكر حين جاء قتل من وسيدنا الكذاب رواه سعيد يعني سعيد بن منصور. وسجد علي حين وجد باء الثدية في الخارج الذي أخبر به إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام معنا رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فيه رواه البخاري ومسلم في توبة إيه؟ كعب بن مالك وصاحبيه لما بشر بتوبة الله عليه وقصته متفق عليها رواه البخاري ومسلم. الحديث قال المنذري في اسناده موسى بن يعقوب الزمعي وفي مقال انتهى. واخرج ابو داود عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي هذه امه مرحومه ليس عليها عذاب في الاخره عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. في اسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبه بن مسعود تكلم به غير واحد. وقال العقيلي الحديث هذا يا اخوة بصحيح الشيخ الألباني أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. شو الفتن التي قطع الدماء التي تراق عافانا الله وإياكم من الدماء وحكم الله عليكم بالدعاء هذا يا اخوة أن يحكم لله عز وجل دماء المسلمين بما يستقبل من أيامنا. نعم لأن الأرض قد رويت وشربت على كثيرا من دماء المسلمين نسأل الله العفو. قال في إسناد عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تكلم فيه غير واحد لكن حديث إيه صححه جماعة من أهل العلم. قال العقيلي تغير في آخر عمره وفي حديثه اضطراب. قال ابن حبان البستي اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك وقد استشهد بعبد الرحمن مرقول البخاري. قوله من عزوراء يقول هنا ثنية الجحفة عليها الطريق من المدينة ويقال في الثنية هي الطريق بين الجبلين الثنية هي الطريق بين جبلين مفازة كده وفرضة بين جبل جبل من الجبل بينهم طريق يسمى ثنية. طيب يقول قال عزور قال بالقاموس وعزور ثنية الجحفة عليها الطريق قوله قتل مسيلمة والكذاب قصته ايه معروف عن إخوان الذي كان يسمي نفسه رحمن اليمامة. رحمن اليمامة فإن اسم الرحمن من أسماء الله الخاصة التي لا يجوز أن يوصف بها أحد من الناس ولا يسمى بها عن إخوان عندنا أسماء لله خاصة لا يجوز أن يتصف بها البشر الله فوزان الرحمن الرزاق معنى من مالك الملك مالك الملوك ها أخنع الأسماء رجل تسمى بملك الأملاك أقبح الأسماء رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله أو من يسمى بشاهن شاه بإيش؟ شاهن شاه بلغة الفرس ملك الملوك ملك الأملاك أو ملك الملوك حتى كلمة العلماء قاضي القضاء تلقب بإيه؟ قاضي القضاء مطلقا. لكن لو قال قاضي القضاء الشافعية لا بأس، قاضي القضاء المالكية لا بأس، قاضي قضاة الأحناف لا بأس. كان الإمام العيني في زمانه يلقب بقاضي قضاة الأحناف في زمانه، وكان ابن حجر يلقب بنفس اللقب قاضي قضاة الشافعية في زمانه. على إخوان، على كل حال هذا مسيلمة الكذاب الذي كان يزعم أنه يعني ينزل عليه الوحي ويأتيه القرآن، فكان يقول لعمرو بن العاص يعني قبل أن يسلم عمرو ماذا أنزل على صاحبكم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فقد نزل عليه اليوم الصورة والعصر، وقرأ صورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين من عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلو أنا أنزلت عليه صورة على طول أنوي يبقى أنه وبر يا وبر، أنت لك أذنان وصدر ومش عارف إيه، كلك حفر ونقر. فقال عمرو بن العاص والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. هو كده صح. جاء مسيلمة نسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيمسح على رأس الصبي تكون فيه البركة، راح مسح على رأس صبي صار أقرع ودفن في بئر عشان يزيد الماء، انخسف الماء وانخسف البئر. فين؟ أين أكثر من الخروج؟ أين هذه الدعوة الحق وأين الدعوة الباطل؟ ولذلك العوام في البادية يقولون مسيلمة الكذاب، يعني ما كان مسيلمة الصادق، مع أنهم لا قرأ الكتب ولا التاريخ ولا الأحاديث ولا كذا ولا كذا. سربله الله بسربال الكذب والدجل. العوام في البادية يقولون مسيلمة الكذاب. نعم، هذا يعني جزاء من الله سبحانه وتعالى، جزاء وفاق. يعني إخوان، هذا في الدنيا له وكيف بالآخرة؟ نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا، بين يدي الساعة 30 كذابا كلهم يدعي النبوة، كلهم يدعي النبوة. طيب، يقول هنا لما قتل مسيلمة الكذاب قصته معروفة. قوله جاء الثدي ورجل من الخوارج الذين قتلهم عليهم عليه السلام يوم النهروان، ويقال له المخدج، وكان بيده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعرات مثل سبالة السنورة. سبالة السنورة اللي هي شوارب القط، مش القط له شوارب هنا؟ سبالة الشارب. نعم. قال هنا وقصة مشهورة ذكرها مسلم في صحيح وأبو داود وغيرهما. قوله قصة متفق عليها ومطولة في الصحيحين، قصة كعب بن مالك وصاحبيه مطولة في الصحيح صحيح وغيرهما من أحاديث الطوال. أحاديث طوال زي إيه شيخ إبراهيم؟ أحاديث طوال زي إيه؟ اذكر لنا أحاديث طوال. سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، ها واحد اثنين الإسراء والمعراج، ها ثلاثة الموت والقبر، ها ها الإفك، حديث الإفك حديث طويل، ها حديث جبريل، جبريل بيعمل صفة الحج، صفة الحج، حديث الشفاعة أحسنكم، ها ثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص، أيوة ثلاثة الذين دخلوا الغار، ها حديث ابن عمر، ثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة، ها يلا يا عبد الرحمن حديث ايه؟ حديث طويل، أعطونا حديثا طويلا. حديث أم زرع 11 الله الجاهلية، ها يلا يا شباب حديث طويلة كثير. ها الإمام الطبراني له كتاب الطوال، الطوال حديث طوال جزء مستقل، أطول الأحاديث الطوال. معنى إخوان ذكر الأحاديث الطوال يختبر بها العلماء محدثون يختبرون بها المحدث يقولوا يلا سمع حديث كذا شوفوا ما يغلط غلطة واحدة. ممكن واحد يسمع حديث نصف سطر مش مشكلة هنحمل عليه السلاح فليس منا كلنا نحفظ هذا الحديث لكن لا نحفظ حديث طويل ازاي؟ يحتاج تركيز ويحتاج ترداد وتكرار. ها اي واحد ابراهيم ايوه الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي حديث ابي ضر النفال صح؟ ها حديث طوال كثير لذلك الامام الطبراني جعلها في جزء مستقل لان مما يختبر به حفظ الشخص كانوا يقولون فلان يمر في الطوال يمر في الحديث طوال يحفظ حديث طوال هذه منقبه وايش وفضل معنا يا اخوان ومأثره مفخره جزاكم الله خير. يقول وهي مطولة في الصحيحين وغيرهما وحصلوا أنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر واعترف بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعل ذلك المتخلفون من المنافقين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن تكليمه وأمره بمفارقة زوجته حتى ضاقت عليه وعلى صاحبيه الذين اعترفا كما اعترفا الأرض بما رحمت كما وصف الله ذلك في كتابه. ثم بعد 50 ليلة تاب الله عليهم. تاب الله عليهم يعني قبل توبتهم. لا أدري والله أريد أن أتحقق من هذا إن شاء الله. فلما بشر بذلك سجد شكرا لله تعالى والحديث يدلوه على مشروعية سجود الشكر. وكذلك الآثار المذكورة قد تقدم الخلاف في ذلك. يعني إخوان يعني لما بشر بشر الرجل وقال يا كعب ابن مالك أبشر بخير يوم ها منذ ولدتك أمك. تخيل كده منذ ولدتك أمك خير يوم. نعم في والله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معنى أبواب سجود السهو باب ما جاء في من سلم من نقصان. قلنا أسباب سجود السهو كم؟ ها؟ ثلاثة زيادة نقص. معنى أو شك والشك قسمان شك مع التحري وشك مع بناء على الأقل واليقين. خلاص كم الآن؟ كم أسباب السهو؟ ها؟ ايوه النقصان نقص في صلاتك زاد في صلاتك وتشكى والشك على ايه نوعين. خلاص يا اخوان علي بن يقول باب ما جاء في من سلم من نقصان علي بن سيرين محمد ابو بكر ها قالوا سيرين قالوا علم ابو بكر محمد بن سيرين حفصه بن سيرين يحيى بن سيرين عماره بن سيرين انس بن سيرين كريمه معبد معقل ابناء سيرين بيت سيرين بيت علم بيت ايه علم منهم واشهرهم هذا الامام الجليل الذي كان من اعرف الناس بتاويل الرؤى بتاويل ايه الرؤى وكان في الرؤى جريئا وكان في الفتوى جبانا. يعني اخوان كان هو ايه جريئا لانه ما شاء الله اتى الله علما ومعرفه وبسطا في هذا وكان في الفتوى جدلا اخاف معناه وكان يتاجر بالزيت كما تعلمون وياخذ دين من هذا ومن هذا ياخذ زيت من تقسيط ومن الدين. ففي مره من المرات جاءت فاره وسقطت في الزيت فمن ورعه ولا يريد ان يلوث طعام المسلمين اهراقه كله فطلبه الناس باموالهم فلم يكن هناك ما يسدد به فسجنه الامين على سفك الدين عن ابوان حتى جاء من شفع له فاخرجه وسدد عنه الامير بينه ومن يتق الله يجعلهم مخرجا ويقول حيث لا يحتسب. عن ابن سيرين من هو؟ محمد بن سيرين. كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين لا يصح، لا يصح النسبة، لا تصح، وإن كان في الكتاب أشياء صواب وصحيحة وحق، وأيضا فيه أشياء ترهاء. ممكن أحد يشوف رؤية ويروح الصباح يفتح كتاب ابن سيرين عشان يشوف الرؤية، فيرى أن من رأى الرؤيا يطلق زوجته، فيروح أيوة يطلق زوجته على طول مباشرة، ما شاء الله خربت بيتك يا مسكين، ها بسبب أنك قرأت هذا الموضع، ها وهذا لا ينفع، لا صح. لا كتاب منسوب إلى ابن سيرين كما قلت لكم فيه طرهات وفيه أيضا أشياء حق، وأصل تأويل الرؤيا يا إخوة يكون من الكتاب والسنة، والرؤيا إذا رآها الشخص لا يخصها إلا على عالم أو حبيب، معناه لا يقصها على رجل جاهل أو امرأة جاهلة، أو يقصها على رجل باغض لك شامت فيك حاسد حاقد، وانت تروح تقص رؤيا جميلة جدا غاية في الروعة على واحد ما بيحبك شديد، لا يحب لك الخير، فيقربها قلبا، ها يقربها معناه، لكن لما تقص على رجل واد محب، واد مش واد بالتعبير المصري، الواد فلان واد يعني محب، ما تروحش زي الواد من المواد معناه، ها من المواد جزاكم الله خير، ها وعليكم الخير. فكان ابن سيرين آية من آيات الله في تعبير الرؤى. أنا الظاهر أني ساقف هنا في هذا الموضوع، والظاهر أن الشمس قد يعني طلعت وارتفعت. الله أعلم. دروسنا إن شاء الله اليوم الإقراء في المسجد علينا بفرض بعد الظهر إن شاء الله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. وأما بعد المغرب فأنا مشغول. بارك الله فيكم.